بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. وهنا جملة معترضة خشية أن أنسى، إن شاء الله بعد العشاء الدرس سوف يكون في قواعد ابن رجب، لأن الروض المربع نبدأ في كتاب الحيض في كتاب جديد، وهذا آخر أسبوع إن شاء الله في دروس، ثم نتوقف 4 أسابيع يعني شهر، ثم نبدأ إن شاء الله فصلا طويلا، فنترك كتاب الحيض حتى نأخذه برمته متسلسلا. أما الآن نأخذ درسا فيه ثم نتوقف ليس بجيد، نتركه إن شاء الله تعالى وبإذنه وحوله وقوته الفصل القادم حتى يكون الدرس متتابعا، نأخذها هكذا جملة واحدة. فأفضل أن يكون الدرس الليلة بعد العشاء في قواعد ابن رجب، الليلة هذه إن شاء الله، وغدا درسين حتى نفرغ من قاعدة واحدة، أليس كذلك؟ يعني عندنا قاعدة 15 من قواعد ابن رجب، هذه بإذن الله عز وجل ننهيها إن شاء الله الليلة وغدا، ننتهي من قاعدة كاملة بفروعها. فالإخوان الذين أحضروا الروض الله يعينهم يحضرون قواعد ابن رجب، أنا يعني حتى ما أنسى، أخشى أن أنسى أو أنبه. كنا وقفنا في صحيح الإمام البخاري عند باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، عند حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقفنا عند الصحابي الجليل عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه الحجبي المتوفى 42، وهو صحابي شهير، وبينا السبب الذي من أجله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه المفاتيح، وقلنا إن الحجاب هذه هي من مهام بني عبد الدار، ومنهم عثمان بن طلحة. كنت ذكرت أو أشرت إلى موقف نبيل جدا لهذا الصحابي لما كان مع المشركين، يدلك على سمو الأخلاق عند العرب في جاهليتهم وعلى شهامتهم ونبلهم على شركهم. فينبغي أن يزداد العرب نبلا وشهامة وسموا في الأخلاق بعد إسلامهم، لأنه كما جاء في الحديث إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. هذا الموقف تحكيه لنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ولها قصة مؤثرة جدا وحزينة لما هاجرت من مكة إلى المدينة تريد أن تلحق بزوجها أبي سلمة. فخرجت أم سلمة وحدها مهاجرة إلى المدينة ومعها طفل رضيع، في قصة طويلة ذكرتها لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في دروس السيرة. تقول أم سلمة في هذه القصة، قال: ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، قالت: وما معي أحد من خلق الله، قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. يعني بمن لقيت في الطريق، خرجت وحدها من مكة إلى المدينة، في المسافة الإمام. تقول: حتى إذا كنت بالتنعيم، تنعيم المنطقة الآن التي فيها مسجد عائشة معروفة يعني على أطراف مكة. تقول: لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، هذا هو الصحابي، تقول: أخا بني عبد الدار، من بني عبد الدار هذا الصحابي عثمان بن طلحة رضي الله عنه. فقال لي، ولاحظ أن عثمان في تلك الفترة كان مشركا، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي في المدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وبني هذا. فقال: قال: والله ما لك من مترك، ما لك من مترك، ما نترك. قال: فأخذ بخطام البعير، قالت: فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي. الله أكبر، هذا ما هو مشوار كيلو أو كيلوين أو 3 كيلو، هذا سفر من مكة إلى المدينة، وسفر على قدميه على رجليه، مو سفر بالسيارة. الآن مرض بالسيارة ما يوصلها، يعني من النذارة التي عند العرب اليوم، إلا من رحم الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا رجل مشرك، لكنها الشهامة والمروءة والرجولة. يقول: تقول رضي الله عنها: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، أناخ بها البعير يعني، ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر بعيري فحط عنه الرحل يعني، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى الشجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله يعني وضع عليه الرحل، ثم استأخر عني وقال: اركبي. تقول: فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. خلق وأدب، شهامة. يقول: حتى نزل بي، تقول: حتى ينزل، حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، لما أشرف على المدينة ونظر إلى قباء في قرية بني عمرو بن عوف، قال: زوجك في هذه القرية. وكان أبو سلمة تقول نازلا، يعني نازلا في القرية في قباء، يقول: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. فكانت أم سلمة تقول، وهي تحكي هذه القصة، تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أهل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه. هذا موقف لعثمان قبل أن يسلم، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه. لقد قدمنا في الدرس الماضي بأنه أسلم هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص في يوم واحد، وقدموا الثلاثة مهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول ابن عمر: فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. يقول العلماء: إنما أدخل معه عثمان بن طلحة إلى داخل الكعبة حتى لا يتوهم الناس عزله عن سدانة البيت. لما أخذ منه المفاتيح وفتح الكعبة أو أمره بفتحها ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، لو بقي عثمان خارج الكعبة لتوهم الناس أنه عزله وأنه أخذ الحجاب. والنبي من بني عبد مناف، والحجاب أصلا اتفق عليها في الجاهلية أنها في بني عبد الدار، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أحق وأولى من يفي بالعهود ولو كان عهدا في الجاهلية، ما يخفى عهدا ولا ينقض ذمة أبدا لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وهم قد اتفقوا في الجاهلية على شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه لم ينقضه، فأدخل معه عثمان بن طلحة لئلا يتوهم الناس أنه أخذ الحجابة منه، ثم أغلق الباب عليه الصلاة والسلام. طب لماذا أغلق الباب؟ يقول الشراح لئلا يزدحم الناس عليه، لئلا يزدحم الناس عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله صلى الله عليه وعلى وسلم يأخذوا عنه. لو ترك الباب مفتوحا لدخل الناس وازدحمت الكعبة بهم. يقول فلبث فيها ساعة، بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت كان يصلي، ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا، بدرت أسرع وسأل بلالا فقال، يقول فقال بلال صلى فيها، يعني صلى في الكعبة. فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين، يعني بين العمودين في داخل الكعبة. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. الشاهد في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عثمان بن طلحة فتح الباب. إذن الكعبة لها باب ولها مفتاح تغلق، هذا الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، أقر باب الكعبة وأقر مفتاحها في يد هؤلاء بني شيبة. ثم قال البخاري رحمه الله باب دخول المشرك المسجد. تقدم معنا في ترجمة في باب قريب باب ربط الأسير، في المسجد، وقد أدخل الصحابة ثمام بن أثال وكان مشركا المسجد. طيب ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها في ربط الأسير في المسجد ولو كان مشركا؟ هذه الترجمة دخول المشرك المسجد هي أعم من التراجم المتقدمة، لأن التراجم المتقدمة كانت في ربط الأسير والمشرك في سوار المسجد، وهذه في دخول المشرك عموما، في دخول المشرك عموما حتى ولو لم يكن أسيرا، حتى ولو لم يكن مربوطا. هذا هو الفرق. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث نفسه ليبين أن دخول المشرك لا بأس به إذا كان فيه مصلحة. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا قبل النجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني البلخي ثم البصري، متوفى سنة 400، وهو من الطبقة العاشرة، وهو ثقة ثبت، ويتكرر معنا كثيرا في البخاري أنه قال حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري أحد الأئمة الفقهاء، توفي سنة 75، وهو من الطبقة السابعة، وكان قريبا بمالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني من الطبقة الثالثة توفي سنة 23 و100، وقيل سنة 25 و100، وحديثه في الكتب الستة أيضا. وأبو سعيد والده اسمه كيسان، أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أبو هريرة تعرفون أنه توفي في أواخر خلافة معاوية سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، المهم أنه لم يدرك 60 لأنه كان يتعود منها. يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خيرا قبل نجد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث تقدم شرحه، حديث أمامة ابن أثال اليمامي الحنفي رضي الله عنه. الشاهد أنهم جاءوا به مشركا وأدخلوه المسجد، ففي هذا دليل على جواز إدخال المشرك ودخول المشرك إلى المسجد إذا كان فيه مصلحة. أما إذا ما في مصلحة لا، ما نترك المساجد يدخل فيها هؤلاء المشركون النجس بدون فائدة. واليوم مع الأسف في بعض الدول الإسلامية المساجد القديمة الأثرية تحولت إلى متاحف يدخلها السياح الأجانب من الغربيين وغيرهم، يلتقطون فيها الصور ويتأملون فيها، ينظرون إلى الفن والزخرفة الإسلامية زعموا. يعني شوف، هذه من آثار من الآثار السيئة لزخرفة المساجد التي نهينا عنها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن زخرفة المساجد. هذه الزخرفة من آثارها السيئة أن هذه المساجد القديمة الأثرية تحولت إلى متاحف وإلى مواضع للفرجة والسياحة. في أي بلد؟ زبيد في اليمن. نعم، أخونا أبو عبد الله يقول: رأى مسجدا أثريا في مدينة زبيد دخله الكفار على أنه متحف، أليس كذلك؟ وسياحة. كذلك في تركيا وفي غيرها. تركيا مملوءة بالمساجد القديمة التي بناها العثمانيون الأتراك قبل 100 سنة، هذه المساجد مفتوحة للسياح، كأن هذه المساجد هي متاحف، هذه المساجد مفتوحة للسياح. وأعتقد الله أعلم، أنا ما أدري، بس أظن أن بعض هذه المساجد لا تقام فيها الصلاة وإنما هي متاحف. أما في أسبانيا فهناك مساجد كثيرة أثرية قديمة للمسلمين لما كانوا في تلك الديار، لما كانت دولة الإسلام قائمة في الأندلس. ومسجد قرطبة إلى اليوم موجود، ومسجد غرناطة موجود، لكن هذه المساجد كالقصور لا تقام فيها الصلاة وإنما هي أماكن أثرية يأتيها السياح ويأتيها علماء الآثار ويأتيها الباحثون والمؤرخون يقفون عليها فقط. أما أن يصلى فيها ويؤذن فيها وتقام فيها الصلاة لا. هذا الذي أعلمه، ما أدري إن كان إخواننا في أسبانيا يفيدون في هذا. هل هذه المساجد الأثرية القديمة الأندلسية القديمة هل يصلى فيها، هل يؤذن فيها، أم أنها فقط كالقصور القديمة مجرد آثار مواضع للنظر والسياحة؟ هذا الذي أعرفه، والله المستعان. فالمقصود أننا ما نترك الكافر يدخل المسجد لهذا الغرض. المسجد أشرف من أن يدخله كافر لهذا الغرض، لغرض السياحي يعني. بل لا يجوز لنا أن نمكن الناس من هذا، لأن المساجد لم تبنى لهذا. المسجد بني للصلاة، لإقامة ذكر الله، لتلاوة القرآن، للتعليم. المسجد ما بني للسياحة وحتى يكون موضعا أثريا، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب رفع الصوت في المساجد. رفع الصوت في المساجد بعض العلماء كرهه مطلقا كالإمام مالك بن أنس، يكره رفع الصوت في المسجد مطلقا حتى ولو كان للعلم. وبعض العلماء فصل في المسألة فأجاز رفع الصوت فيما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي، أجاز رفع الصوت فيما يتعلق بغرض ديني كالتعليم وكالخطابة كالمحاضرات هذه التي يقيمها الناس والدروس، أو غرض أو نفع دنيوي، نفع الدنيوي المقاضاة مثلا كما سيأتي في حديث كعب بن مالك. وبينما لا فائدة في شيء ما منه فائدة كالخصومات والمجادلات التي ما منها فائدة، هذه لا تجوز في المسجد، ولا يجوز للإنسان أن يرفع صوته في المسجد في مخاصمة أو مجادلة لا فائدة فيها أو في نقاش من نقاشات الدنيا ما فيها مصلحة ولا ليس فيها فائدة. المساجد يجب أن تصان عن هذا. وأما الدليل على أن رفع الصوت يجوز إذا كان لغرض ديني، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يرفع صوته في الخطبة، كان يشتد صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فرفع الصوت في المسجد إذا كان لهذا الغرض لا بأس به. لذلك البخاري رحمه الله ذكر حديثين، حديث في المنع وحديث في الجواز، وكأنه رحمه الله يريد أن يبين أن رفع الصوت ليس ممنوعا مطلقا وليس جائزا مطلقا، وإنما يجوز في حالات ولا يجوز في حالات. إذن هو التفصيل كما يظهر من صنيعه رحمه الله في ذكره وسياقاته للأحاديث. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول فتح الباري: ساق البخاري في الباب حديث ابن عمر الدالة على المنع كما سيأتي، وحديث كعب الدالة على عدمه، على عدم المنع، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجأ الضرورة إليه. إذن يجوز رفع الصوت في حالة، لا يجوز في حالة، إذا كان للتعليم، للخطابة، للتنبيه، للإرشاد، للتقاضي لا بأس، إذا كان خصومة أو جدل، مشاتمة أو أطفال يصخبون يصيحون ممنوع، هذا ممنوع، التشويش في المسجد لا يجوز، هذا سوء أدب في بيت الله سبحانه وتعالى. لذلك عمر بن الخطاب يعني هم بمعاقبة، كما في الحديث، بمعاقبة رجلين رفع صوتهما في مسجد رسول الله، هذا محمول على أن رفع الصوت هنا لم يكن له غاية وليس له منفعة، ما منه فائدة كما سيأتي. نعم، نبدأ نقرأ الحديث. الحديث الأول حديث علي بن عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، هو علي بن عبد الله بن المديني أبو الحسن البصري المتوفى في مدينة العسكر المعروفة بسامراء سنة 34 و200، وهو من الطبقة العاشرة. وسامراء هذه بناها المعتصم الخليفة وسماها سر من رأى، ثم تحولت الاسم المعروف اليوم. حديث ابن مديني عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، لم يخرج له مسلم، وقد ذكرنا هذا تقدم معنا. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري أيضا. ويحيى بن سعيد كان ثقة وإماما جليلا متقنا حجة، وكان عابدا، توفي سنة 98 و100، وهي السنة التي توفي فيها اثنان من الأئمة الكبار، قرينه وبلديه عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة المكي، وهو من كبار الطبقة التاسعة. ويحيى بن سعيد يقول الذهبي إنه ولد سنة 20 و100، ولد سنة 20 و100، إذن توفي وكم عمره؟ 78، نعم كان عمره 78. قال: حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن. الجعيد ابن عبد الرحمن ويقال الجعد، الجعد أو الجعيد هكذا يترجم له بهذا وبهذا. ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجم له بالجعد وترجم له بالجعيد. الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، أخرج له الجماعة سوى ابن ماجة، أخرج له الجماعة ابن ماجة. ذكر في التقريب هنا أن وفاة الجعيد سنة 44 و100. الحافظ في التقريب قال إن وفاة الجعيد سنة 44 و100، وهذا فيه نظر، لأنه ما جاء في ترجمته أنه توفي في هذه السنة، لكن الذي جاء أن المكي هو أحد تلاميذه ومن أخذ عنه سمع منه سنة 44 و100. إذن سماع المكي منه في هذه السنة وليست وفاته، والله أعلم. هذا الآن شيخ من أهل المدينة، روى عنه القطان وغيره، لم يروي عنه مالك بن أنس، ويقال الله أعلم أن مالكا لم يروي عنه لصغره، لأن مالكا أخذ عن الكبار، فقد يكون عذره في هذا أنه صغير، يعني سند نازل، والله أعلم. قال: حدثني يزيد بن خصيفة. يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله ابن خصيفة، نسب إلى جده، وهو أيضا من المدينة، مدني، وكان ثقة عابدا، ومن ثقات العباد. قال الذهبي في الكاشف: ثقة ناسك، وهو من الطبقة الخامسة. هذا الحديث أخرجه بعض العلماء من طريق الجعيد عن السائب بن يزيد مباشرة، لم يذكر فيه يزيد بن خصيفة، وهنا ذكر فيه يزيد. الحافظ بن حجر يقول إن كلا الطريقين صحيح، يقول: لأن الجعيد ثبت سماعه من السائب بن يزيد، فيحتمل أنه سمع الحديث من يزيد ابن عبد الله بن خصيفة، وسمع الحديث أيضا من السائب بن يزيد، فرواه هكذا ورواه هكذا. قال عن السائب بن يزيد: السائب بن يزيد هو صحابي صغير حج به في حجة الوداع، وكان سنه 7 سنوات، يعني في حجة الوداع كان موجودا صغيرا 7 سنوات، وقد صحب عمر بن الخطاب وولاه عمر على سوق المدينة، يعني ولاه مراقبا ومشرفا ومحتسبا، على سوق المدينة. وتوفي السائب بن يزيد سنة 91، وقيل سنة 86، وهو آخر الصحابة وفاة بالمدينة. سائب بن يزيد آخر من توفي من الصحابة في المدينة هو سائب بن يزيد. يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه: كنت قائما في المسجد، يقول فحصبني رجل، يعني رماه بالحصبة الحجارة الصغيرة، يقول فنظرت فإذا عمر بن الخطاب وذلك إبان خلافته، فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. وجاء في رواية أنه من ثقيف، وثقيف قبيلة اسمها الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد، يعني من المدينة، لأوجعتكما. طب لماذا المعاقبة؟ بين له سبب: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السبب، يعني كأنه قيل لماذا توجعنا ضربا، فأبين له سبب أنهما كان يرفعان الصوت. فهذا الحديث يفيد أن رفع الصوت في المسجد منكر، وأنه يقتضي العقوبة معاقبة. ولكن عمر لم يعاقب هذين الرجلين لأنهما غريبان عن المدينة، عذرهما بالجهل. ومن فوائد الحديث أيضا جواز أن يحصب الرجل حتى ولو في المسجد إذا كان لغرض، يعني معك حصبة ولا شيء تريد أن تستدعي رجلا أو أن تنبه رجلا، لا بأس أن تلقي عليه شيئا من الحصبة، لا بأس بذلك حتى ولو كان في المسجد. لكن ينبغي أن يكون هذا من الشخص الكبير إلى الشخص الصغير. أما أن تحصب أباك أو تحصب أستاذك وتقول عمر بن الخطاب كان يحصب حصب السائب بن يزيد، لا يا أخي، ليس من أدب. عمر خليفة، عمر هو شيخ المسلمين، هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فحصب السائب بن يزيد، فإن كان كذلك فلا بأس. ومن فوائد الحديث أيضا العذر بالجهل، العذر بالجهل. وهذه قاعدة ولكن فيها تفصيل في مسائل ليس فيها عذر، مسائل العامة التي يعرفها الخاص والعام. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي الاستفصال من الشخص إذا وقع في محذور أو ارتكب منكرا أو صنع مخالفة، أن نستفصل منه لماذا فعلت، لعل له عذرا. أما أن نباغته مباشرة لا، نستفصل لماذا فعلت هذا الشيء، فإن أبدأ عذرا عذرناه، وإن لم يبدأ عذرا عاقبناه بما يناسب. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه استفصل. من فوائد الحديث أيضا أنه كان متقررا عند أهل المدينة أن رفع الصوت في المسجد لا يجوز، في قوله لو كنتما من أهل البلد، لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. إذن كان رضي الله عنه قد تقدم منه التنبيه. ومن فوائد الحديث أيضا أن تحريم رفع الصوت في المسجد أن هذا التحريم هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال العلماء لأن عمر لا يعاقب على شيء إلا وقد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد يؤخذ من الحديث أيضا الرفق بالجاهل. الرفق بالجاهل، هؤلاء كانوا ما عندهم علم، فعمر ترفق به، ترك عقوبتهما، لم يعاقبهما. إذن هذا الحديث يدل على أن رفع الصوت في المسجد لا يجوز، لكن البخاري ذكر بعده الحديث فدل على الجواز، ليدل كما ذكرنا، ليدل على أن هذا الأمر فيه تفصيل. طيب نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر عن من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد، هكذا هو غير منسوب، لذلك يضطرب الشراح في تحديد من أحمد هذا الذي يذكره البخاري، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين هذا لأنه يطلع على روايات وعلى نسخ فيكشف لنا من هذا المراد، من هذا المهمل. يعني الراوي إذا ذكر اسمه فقط يقال عنه بأنه مهمل، إذا قيل فلان فقط. فأحمد هنا غير منسوب، ولكن يقول الحافظ في رواية أبي علي ابن شبويه، هكذا يقول قسطلاني، عن الفربري قال: حدثنا أحمد بن صالح وبه جزم بن السكن. أحمد بن صالح، إذن عرفنا من هو أحمد. هذا أحمد بن صالح المصري أبو جعفر المعروف بالطبري، وأحمد بن صالح المصري كان إماما ثقة حافظا، توفي سنة 48 و200، هو الطبقة العاشرة. وأحمد بن صالح كان قد تكلم فيه النسائي، النسائي سكن مصر الإسكندرية وتكلم في أحمد بن صالح بأوهام وقعت، لكن العلماء ردوا هذا، ردوا هذا، ونقل أن ابن معين كذبه، لكن قالوا إن ابن معين لم يقصد ابن الطبري، قصد شخص آخر اسمه أحمد بن صالح أيضا، فهذا لم يثبت تكذيبه عن ابن معين، وكذلك تضعيف النسائي له مردود. أحمد بن صالح ثقة حافظ، وقد روى عن ابن وهب يقال 50,000 حديث. كذلك مما يدلك على أنه هو المراد أحمد بن صالح المصري أنه هنا يحدث عن ابن وهب، والذي له اختصاص بابن وهب، من اسمه أحمد هو أحمد بن صالح ابن الطبري رحمه الله، أنه قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، توفي 97 و100، وحديثه كتب الستة. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك. هذا الإسناد تقدم معنا قريبا، حديث هذا حديث كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد، أن كعب بن مالك أخبره رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إلى آخر الحديث. وقد تقدم شرحه. الشاهد فيه أنه قال: فارتفعت أصواتهما، هذا الشاهد، فارتفعت أصواتهما يعني في المسجد، فهذا دليل على أن رفع الصوت في هذه الحالة لا بأس به، هنا في منفعة دنيوية. والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا سؤال يقول ما تقول في من يقول إن تهنئة النصارى بأعياد الميلاد زعموا من البر الذي أمرنا الله به، حيث استدل بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه، فأدخل التهنئة بالعيد في هذه الآية، أدخل تهنئة النصراني بعيده في هذه الآية الكريمة. هذا تحريف لكتاب الله عز وجل، هذا استدلال من أبطل الاستدلالات، لأن التهنئة بالعيد، التهنئة بعيد النصراني إقرار منك على دينه، لأن العيد من الدين، العيد من الدين، فإذا هنأته بعيده فقد أقررته على هذا الدين، ولا يجوز لنا نحن المسلمين أن نقر الكفار على شيء من دينهم، دينهم كله باطل عندنا، كله باطل، صلاتهم وأذكارهم وأعيادهم كلها باطلة منسوخة، فإذا هنأناهم على عيد فمعنى ذلك الإقرار والتصحيح لهذا العيد، أليس كذلك؟ فكيف ندخل الشيء الذي فيه كفر وفيه شرك ندخله في كتاب الله سبحانه وتعالى ونقول دل عليه كتاب الله؟ يعني كأن هذا الرجل يقول كما لو جاء رجل وقال إن عبادة القبور والأضرحة والطواف حولها والاستغاثة بالموتى دل عليه كتاب الله، دل عليه كتاب الله في القرآن موجود، لنتخذن عليهم مسجدا، هكذا يعني يستدل بكتاب الله على مسألة لا تجوز بإجماع العلماء. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ باطل، وقائله مبطل، يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الاستدلال. هذا رجل عنده خبث أو عنده جهل عميق وسوء فهم لكتاب الله، نسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين.